عندما ارتطم التيار بسوزان نسفها لمسافة 15 قدما إلى مكتب ستراثمور. كل ما تذكرته هو اللهب اللاذع. الفصل 106. أمام نافذة غرفة مؤتمرات المدير هناك في الأعلى فوق قبة الكريبتو ظهرت 3 وجوه عاجزة عن التنفس. لقد هز الانفجار مبنى NSA بأكمله. ليلاند فونتين، تشاد برينكرهوف وميج ميلكن جميعهم حدقوا إلى الخارج بذعر صامت. على بعد 70 قدما إلى الأسفل كانت قبة الكريبتو تحترق. السطح المصنوع من مادة الرتنج الاصطناعي كان لا يزال متماسكا، ولكن أسفل تلك الصدفة الشفافة اضطرمت النار. دار دخان أسود كالضباب داخل القبة. حدق 3 إلى الأسفل من دون أي كلمة. كان لذلك المظهر عظمة غريبة خاصة به. وقف فونتين للحظة طويلة، تحدث أخيرا، صوته خافت ولكن صارم. ميج، ابعثي بالطاقم إلى هناك الآن. عبر الجناح بدأ هاتف فونتين بالرنين. إنه جابا. الفصل 107. لم تكن سوزان تعلم كم مضى من الوقت. احتراق في حنجرتها أعادها إلى وعيها. ضائعة، تفحصت المكان حولها. كانت على السجادة خلف المكتب. الضوء الوحيد في الغرفة كان لونا برتقاليا وامضا. امتلأ الهواء برائحة بلاستيك يحترق. الغرفة التي كانت تقف فيها لم تكن غرفة في الواقع على الإطلاق. كانت صدفة محطمة، فالستائر مشتعلة وجدران البلكسي جلاس تحترق. بعدها تذكرت كل شيء. ديفيد. وفي ذعر متزايد سحبت نفسها لتنتصب. شعرت بالهواء اللاذع في قصبتها الهوائية. مشت باضطراب نحو الباب بحثا عن طريقة للخروج. عندما قطعت العتبة حطت ساقها على هاوية. أمسكت بإطار الباب في الوقت المناسب. لقد اختفى الممر. على بعد 50 قدما إلى الأسفل، 15 مترا، كان هناك حطام كبير لقطع معدنية يتصاعد الدخان منها. نظرت سوزان إلى طبق الكريبتو مذعورة. كان وابلا من النار. كانت البقايا الذائبة ل3 ملايين رقاقة من السيليكون قد انطلقت من الترانسلتر كالحمم. انطلق دخان سميك لذع كالموج إلى الأعلى. ميزت سوزان الرائحة، دخان السيليكون، سم قاتل. متراجعة إلى بقايا مكتب ستراثمور بدأت تشعر بالإغماء. كانت حنجرتها تحرقها. المكان بأكمله كان مملوءا بأضواء متقدة. الكريبتو يموت وأنا كذلك. فكرت بهذا للحظة. فكرت بالمخرج الوحيد المتبقي، مصعد ستراثمور، ولكنها علمت أن ذلك من دون فائدة. لن تسلم الإلكترونيات من الانفجار على الإطلاق. ولكن سوزان شقت طريقها عبر الدخان الكثيف. تذكرت كلمات هيل. يتغذى المصعد من كهرباء المبنى الرئيسي. لقد رأيت تصميماته. تعلم سوزان أن ذلك صحيح، وتعلم أيضا أن ممره محاط بإسمنت مسلح. دار الدخان من حولها. مشت باضطراب عبر الدخان باتجاه باب المصعد، ولكن عندما وصلت هناك رأت أن زر استدعاء المصعد مطفأ. ضربت بخيبة أمل على اللوحة المطفأة، ثم سقطت على ركبتيها وطرقت على الباب. توقفت على الفور تقريبا. شيء ما يئز خلف الأبواب. مجفلة نظرت إلى الأعلى. يبدو أن غرفة المصعد هناك تماما. طرقت سوزان على الزر ثانية. مرة أخرى صوت الأزيز خلف الأبواب. رأت ذلك فجأة. لم يكن زر الاستدعاء مطفأ. لقد كان مغطى بالسخام الأسود. أومض بخفوت أسفل أطراف أصابعها المملوءة دخانا. إنه يعمل. بموجة من الأمل طرقت على الزر مرات ومرات. شيء ما خلف الأبواب قد اشتغل. استطاعت سماع صوت مروحة التهوية في بيت المصعد. الغرفة هنا، لماذا لا تفتح تلك الأبواب اللعينة؟ عبر الدخان لمحت لوحة مفاتيح ثانية صغيرة جدا. أزرار لحروف من الألف حتى الياء. وفي موجة من اليأس تذكرت سوزان كلمة السر. كان الدخان قد بدأ يلتف إلى الداخل عبر إطارات النوافذ الذائبة. طرقت مرة أخرى على أبواب المصعد، رفضت أن تنفتح. كلمة السر، فكرت بذلك. لم يخبرني ستراثمور بكلمة السر على الإطلاق. يملأ دخان السيليكون المكتب. مختنقة، سقطت سوزان أمام المصعد بإحباط. مروحة التهوية كانت تعمل على بعد قليل من الأقدام فقط. تمددت هناك مصابة بالدوار تتجرع الهواء. أغلقت عينيها، ولكن صوت ديفيد أيقظها ثانية. أهربي سوزان، افتح الباب، أهربي. فتحت عينيها وهي تتوقع أن ترى وجهه، تلك العينين الخضراوين الكبيرتين، تلك الابتسامة المرحة. ولكن الأحرف من الألف إلى الياء بدت أكثر وضوحا أمامها. كلمة السر. حدقت سوزان بالأحرف الموجودة على لوحة المفاتيح. تمكنت بصعوبة من أن تنظر إليها بوضوح. على الشاشة الضوئية أسفل لوحة المفاتيح 5 فراغات. انتظرت كلمة الدخول. كلمة سر بخمسة حروف، فكرت بذلك. علمت على الفور بفرصة الحصول عليها. 26 مرفوعة للأس 5. 11,881,376 خيارا ممكنا. بخيار واحد في كل ثانية سيستغرق الأمر 19 أسبوعا. عندما تمددت سوزان فليتشر مختنقة على الأرض أسفل لوحة المفاتيح، وصل إليها صوت القائد المثير للشفقة. كان يناديها: أحبك سوزان، لطالما أحببتك دائما. سوزان، سوزان، سوزان. علمت أنه ميت، ومع ذلك كان صوته لا يخمد. سمعت اسمها مرات ومرات: سوزان، سوزان. بعدها في لحظة من الوضوح المثير للقشعريرة علمت الأمر. بضعف مرتجف وصلت إلى لوحة المفاتيح وطبعت كلمة السر: سين واو زاي ألف نون. سوزان. بعد ثانية واحدة انزلقت الأبواب لتفتح. الفصل 108. هبط مصعد ستراثمور بسرعة داخل الغرفة. أخذت سوزان تستنشق بأنفاس عميقة الهواء النقي إلى رئتيها، شعيرة بالدوار. ثبتت نفسها مواجه الجدار عندما أبطأت الحمالة لتقف. بعد ثانية واحدة فرقعت المسننات، وبدأت تلك النقيلة تتحرك مرة أخرى، ولكن بشكل أفقي هذه المرة. شعرت سوزان بأن سرعة الحمالة قد ازدادت عندما بدأت تفرقع باتجاه مبنى NSA الرئيسي، وفي النهاية دارت لتتوقف وانفتحت الأبواب. وهي تسعل خطت سوزان فليتشر إلى الممر الإسمنتي المظلم. وجدت نفسها داخل نفق منخفض السقف وضيق، خط مزدوج أصفر اللون امتد أمامها. اختفى الخط إلى حفرة فارغة مظلمة، الطريق تحت الأرضي. ترنحت باتجاه النفق ممسكة بالجدار كمرشد لها. من خلفها انغلق باب المصعد مرة أخرى. ضاعت سوزان فليتشر بالظلام الدامس. صمت، لا شيء سوى همهمة خافتة في الجدران. أصوات همهمة تزداد ارتفاعا، وفجأة وكأن الفجر قد انبثق تحول الظلام الدامس إلى لون رمادي غائم. بدأت جدران النفق تأخذ شكلا. في تلك اللحظة انعطفت مركبة صغيرة عند الزاوية، أبهرت أضواءها الأمامية عينيها. ارتدت سوزان إلى الخلف باتجاه الجدران وغطت عينيها. كان هناك عاصفة من الهواء، ثم تقدمت وسيلة النقل تلك مرة بها. بعد ثانية انطلق صوت صراخ عال من التقاء المطاط مع الإسمنت. اقتربت الهمهمة مرة أخرى، وهذه المرة من الاتجاه المعاكس. بعد ثوان اقتربت المركبة لتقف أمامها. أنيسة فليتشر؟ تعجب صوت مندهش. حدقت سوزان بذلك الشكل المألوف بغرابة في مقعد السائق داخل عربة الجولف الكهربائية. يا إلهي، لهث الرجل، هل أنت بخير؟ اعتقدنا أنك مت. حدقت سوزان بشرود. تشاد برينكرهوف، قال الرجل باهتياج وهو يتفحص محللة الشفرات المضطربة. مساعد المدير. كان بإمكان سوزان إطلاق لفظة واحدة مضطربة: الترانسيلتر أو ماء برينكرهوف. انسي أمره، اصعدي، انطلقت أشعة الأضواء الأمامية لعربة الجولف على الجدران الإسمنتية. هناك فيروس في بنك المعلومات الرئيسي، قال برينكرهوف بسرعة. أعلم ذلك، سمعت سوزان نفسها تهمس بذلك. نحتاج إلى مساعدتك. كانت سوزان تقاوم انهمار الدموع من عينيها. ستراثمور هو، نعلم ذلك، قال برينكرهوف. لقد قام بإلغاء الجاونتلت. نعم، وعلقت الكلمات في حنجرتها. لقد قتل ديفيد. وضع برينكرهوف يده على كتفها. وصلنا تقريبا، أنسة فليتشر، اهدئي فقط. دارت مركبة الجولف العالية السرعة من ماركة كنسينغتون عند الزاوية وتوقفت. بجانبهم متفرعا بشكل عمودي من النفق كانت هناك طريق مضاءة بأضواء أرضية حمراء. هيا، قال برينكرهوف وهو يساعدها على النزول. أرشدها إلى الممر. انحرفت سوزان خلفه في الضباب. انحدر الممر الأجري إلى الأسفل بشدة. أمسكت بالدرابزين وتبعت برينكرهوف إلى الأسفل. بدأ الهواء يبرد أكثر. استمرا في النزول. عندما نزلا أكثر تحت الأرض ضاق النفق، ومن مكان ما خلفهما صدر صدى وقع أقدام. مشية قوية راسخة. ازداد صوت الأقدام. توقف كل من برينكرهوف وسوزان والتفتا. يمشي بخطى واسعة باتجاههما. كان هناك رجل أسود ضخم لم تكن سوزان قد رأته من قبل على الإطلاق. عندما اقترب ثبت عينيه عليها بنظرة نافذة. من هذه؟ سأل. سوزان فليتشر، أجابه برينكرهوف. قوس الرجل الضخم حاجبيه. رغم أنها ملوثة ومبلولة كانت سوزان أكثر جمالا مما تخيلها. والقائد؟ سأل. هز برينكرهوف رأسه. لم يقل الرجل أي شيء. حدق بعيدا للحظة. بعدها التفت إلى سوزان. ليلاند فونتين، قال لها مادا يده. مسرور لأنك بخير. حدقت سوزان. كانت دائما تعلم بأنها ستلتقي بالمدير يوما ما، ولكنها لم تتخيل أن التعارف سيكون بهذه الطريقة. تعالي معنا أنسة فليتشر، قال فونتين وهو يرشدها إلى الطريق. سنحتاج إلى المساعدة التي يمكنك تقديمها. لاح في أسفل الضباب المحمر للنفق باب معدني حجب طريقهم. اقترب فونتين وطبع شفرة الدخول في علبة غائرة لها أرقام. وضع يده اليمنى بعدها مواجه لوحة زجاجية صغيرة. لمع الضوء. بعد ثانية انفتح الحائط الضخم. كان هناك حجرة واحدة فقط في NSA أكثر قداسة من الكريبتو، وأحست سوزان بأنها على وشك دخولها. الفصل 109. بدا مركز أوامر بنك معلومات NSA أشبه بمنصة مصغرة للتحكم في مهمات ناسا. كان هناك العديد من أجهزة الكمبيوتر تواجه شاشة فيديو معلقة على الحائط بقياس 30x40 قدما على النهاية البعيدة للغرفة. على الشاشة أومضت أرقام وجداول بتتابع سريع تظهر وتختفي كشخص يقوم بالمرور على قنوات التلفاز بسرعة. كان هناك العديد من التقنيين المندفعين بسرعة من محطة إلى أخرى ساحبين معهم أوراقا طويلة مطبوعة ويصيحون بالأوامر. كانت هناك فوضى عارمة. حدقت سوزان بتلك المنشأة المبهرة. تذكرت وهي مشوشة بأن 250 طنا متريا من الأرض قد حفرت لإنشائها. كانت الحجرة تقع على بعد 214 قدما أسفل الأرض، حيث تكون منيعة تماما ضد القنابل المغناطيسية والانفجارات النووية. على جهاز مرتفع في مركز الغرفة وقف جابا يزأر بالأوامر من منصته مثل ملك يصيح على رعيته. مضاء على الشاشة مباشرة أمامه كانت هناك رسالة. تلك الرسالة كانت مألوفة جدا بالنسبة لسوزان. تعلق النص البالغ من الحجم لوح الكتابة منذرا بالشؤم فوق رأس جابا. الحقيقة وحدها يمكنها إنقاذكم الآن. أدخل كلمة المرور. وكأنها عالقة في كابوس سوريالي تبعت سوزان فونتين باتجاه المنصة. كان عالمها ضبابيا بطيء الحركة. رأهم جابا وهم يقتربون فاندفع مثل الثور الغاضب. لقد بنيت الجاونتلت لسبب ما. لقد ذهبت الجاونتلت، أجابه فونتين بهدوء. أخبار قديمة أيها المدير، قال جابا غاضبا. قلبتني موجة الصدمة على مؤخرتي. أين ستراثمور؟ القائد ستراثمور ميت، تبا لذلك القدر السيء. اهدأ جابا، أمره المدير. أخبرني بآخر الأخبار، كم مقدار ضرر ذلك الفيروس؟ حدق جابا بالمدير للحظة طويلة، وبعدها ومن دون أي إنذار انفجر ضاحكا. فيروس؟ ترددت قهقهته المزعجة عبر الحجرة بأكملها. هل هذا ما تفكر به؟ حافظ فونتين على هدوئه. تصرف جابا بطريقة غير محترمة ووقحة، ولكن فونتين يعلم أن ليس هذا التوقيت أو المكان المناسب لمعالجة ذلك. هنا في الأسفل يعتبر جابا إلها، فإن لمشاكل الكمبيوتر طريقة في تجاهل التسلسل الطبيعي للرتب. إنه ليس فيروسا؟ تعجب برينكرهوف مفعما بالأمل. صح جابا باشمئزاز. للفيروسات سلاسل استنساخ أيها الفتى، وهذه ليس لها. ترنحت سوزان بالقرب منهم غير قادرة على التركيز. إذن ما الذي يحدث؟ سأله فونتين. اعتقدت أننا نواجه فيروسا. أخذ جابا نفسا عميقا وأخفض صوته. الفيروسات، قال وهو يمسح العرق على وجهه. الفيروسات تقوم بنسخ نفسها، تقوم بتشكيل نسخ عن نفسها. إنها غبية وغير مجدية. تحتل بعد أن تنشطر بشكل ثنائي، تقوم بإخراج أطفالها بشكل أسرع من الأرانب. هذه هي نقطة ضعفها. يمكنك أن تهجنها إلى اللاشيء في حال عرفت ما الذي تقوم به. لسوء الحظ ليس لهذا البرنامج أنا خاصة به. لا حاجة إلى أن يتولد، إنه واضح تماما ومتوجه. في الحقيقة عندما ينجز مهمته هنا ربما يقوم بالانتحار رقميا. رفع جابا يديه بوقار إلى المصيبة الظاهرة على الشاشة الضخمة أمامه. سيداتي وسادتي، تنهد، لنلتقي بفدائي غزاة الكمبيوتر. الدودة. دودة، همهم برينكرهوف. بدت أنها كلمة غير معبرة تماما عن ذلك المتطفل الماكر. دودة، قال جابا بغضب مكبوت، من دون أي بنى معقدة. الغريزة وحسب، تأكل تلهو وتزحف، هذا كل شيء ببساطة، ببساطة تامة. تقوم بما برمجت من أجله ثم تموت. نظر فونتين إلى جابا بحدة. وما هو الشيء الذي برمجت هذه الدودة لتقوم به؟ لا أعلم، أجابه جابا. الآن إنها تقوم بالانتشار بسرعة والارتباط مع معلوماتنا السرية كلها. بعد ذلك يمكنها فعل أي شيء. ربما تقرر أن تمسح الملفات كلها، أو ربما تقرر أن تطبع وجوها ضحكة على بعض سجلات البيت الأبيض. بقي صوت فونتين هادئا ومنضبطا. هل يمكنك إيقافها؟ أطلق جابا تنهيدة طويلة والتفت مواجها الشاشة. ليس لدي أي فكرة. تعتمد بأكملها على درجة غضب مؤلفها. أشار إلى الرسالة الموجودة على الحائط. هل يمكن لأي شخص أن يخبرني ما الذي تعنيه بحق الجحيم؟ الحقيقة وحدها يمكنها إنقاذكم الآن. أدخل كلمة المرور. انتظر جابا الإجابة، ولكنه لم يحصل على أي شيء. يبدو وكأن شخصا ما يعبث معنا أيها المدير، يهددنا. أظن أن هذه مطالبة بفدية إذا كنت محقا. كان صوت سوزان همسا غير مسموع وضعيفا. إنه إنسي تنكادو. التفت جابا إليها، حدق فيها للحظة بعينين جاحظتين. تنكادو، أومأت سوزان بضعف. يريدنا أن نعترف عن الترانسلتر، ولكن ذلك كلفه اعتراف. اعترضها برينكرهوف وقد بدا مندهشا. يريدنا تنكادو أن نعترف بأننا نملك الترانسلتر. أظن أن ذلك متأخر بعض الشيء. فتحت سوزان فمها لتتحدث، ولكن جابا أخذ الحديث. يبدو أن لدى تنكادو شفرة إيقاف، قال وهو يحدق بالرسالة الموجودة على الشاشة. التفت الجميع. شفرة إيقاف؟ سأل برينكرهوف. أو ما أجاب. نعم، شفرة مرور يمكنها إيقاف الدودة. موضوعة ببساطة، إذا اعترفنا بالترانسلتر يعطينا تنكادو شفرة الإيقاف، ندخلها ثم ننقذ بنك المعلومات. ابتزاز رقمي. وقف فونتين راسخا كالحجر ثابتا. كم من الوقت لدينا؟ حوالي ساعة، قال جابا. وقت كاف فقط لنعقد مؤتمرا صحفيا ونقول ما عندنا. توصية؟ سأل فونتين. ما الذي تقترح علينا فعله؟ توصية، أجابه جابا بغضب غير مصدق. تريد توصية؟ سأعطيك التوصية، كفاك عبثا، ذلك ما تفعله. اهدأ، حذره المدير. أيها المدير، قال جابا باهتياج، الآن يملك إنسي تانكادو بنك المعلومات هذا، أعطه ما يريد. إذا كان يريد ترانسلتر، اتصل بقناة CNN وأخبرهم بكل شيء. إن ترانسلتر الآن مجرد فجوة لا غير. لماذا تهتم بحق الجحيم؟ سد الصمت. بدأ فونتين وكأنه يفكر بخياراته. بدأت سوزان تتحدث ولكن جابا أسكتها. ما الذي تنتظره؟ أيها المدير، اتصل بتانكادو، أخبره بأنك ستتعاون معه. نحتاج إلى شفرة الإيقاف تلك، أو أن المكان بأكمله سوف يدمر. لم يتحرك أحد. هل أنتم بأكملكم مجانين؟ صاح جابا. اتصلوا بتانكادو، أخبروه بأننا قبلنا، أحضروا إلي تلك الشفرة الآن. سحب جابا هاتفه الخلوي وشغله. لا عليكم، أعطني رقمه، سأتصل بذلك الوغد بنفسي. لا تزعج نفسك، قالت سوزان همسا. تانكادو ميت. بعد لحظة من الذهول المربك ارتطمت تلك الحقيقة بجابا مثل رصاصة بالأحشاء. بدأ تقني الأنظمة الضخم ذاك وكأنه مشلول. ميت، ولكن هذا يعني أنه لا يمكننا. هذا يعني أننا نحتاج إلى خطة جديدة، قال فونتين بعقلانية. كانت عينا جابا لا تزالان تحدقان بتلك الصدمة عندما بدأ شخص ما في نهاية الغرفة بالصياح عاليا. جابا، جابا! كانت تلك سوشي كوتا مساعدته التقنية. أتت مسرعة باتجاه المنصة ساحبة ورقة مطبوعة طويلة. بدت مذعورة. جابا، لهثت. الدودة، لقد اكتشفتم الهدف الذي برمجت من أجله. أقحمت سوشي الورقة في أيدي جابا. سحبت هذه من فاحص نشاط البرمجة. لقد قمنا بعزل الأوامر المنفذة. انظر إلى البرمجة، انظر إلى ماذا خططت أن تفعل. مترنحا قرأ رئيس تقني أمن الأنظمة الورقة المطبوعة. بعدها أمسك درابزين ليستند إليها. أوه يا إلهي، لهث جابا. تانكادو، أيها الوغد. الفصل 110. حدق جابا بشرود في الورقة المطبوعة التي سلمته إياها سوشي للتو. شاحبا مسح جبهته بكم قميصه. أيها القائد، ليس لدينا أي خيار، يجب علينا قطع الكهرباء عن بنك المعلومات. هذا غير مقبول، أجاب فونتين. النتائج ستكون مدمرة. يعلم جابا بأن المدير على حق. هناك أكثر من 3000 اتصال ASDN موصول مع بنك معلومات NSA من أنحاء العالم كافة. ففي كل يوم يقوم القادة العسكريون بالحصول على صور فورية من الأقمار الاصطناعية لتحركات الأعداء. مهندسو لوكهيد يقومون بتحميل مخططات أولية مجزأة لأسلحة جديدة. العملاء الميدانيون يقومون بالحصول على تحديثات لمهامهم أيضا. إن بنك معلومات NSA هو العمود الفقري لآلاف عمليات حكومة الولايات المتحدة. إغلاقه من دون أي تحذير سوف يسبب إخفاقات استخبارية خطيرة حول العالم. أنا مدرك للتضمينات سيدي، قال جابا، ولكن ليس لدينا خيار آخر. وضح نفسك، أمر فونتين. ألقى نظرة سريعة على سوزان الواقفة إلى جانبه على المنصة. بدت أنها بعيدة عنه بأميال. أخذ جابا نفسا عميقا ومسح جبينه ثانية. من النظرة التي على وجهه كان من الواضح للمجموعة الموجودة على المنصة بأنهم لن يعجبوا بما سيقوله. هذه الدودة، بدأ جابا، هذه الدودة ليست عبارة عن حلقة عادية قابلة للانحلال. إنها حلقة انتقائية. بكلمة أخرى، إنها دودة تمتلك ذوقا. فتح برينكرهوف فمه ليتحدث، ولكن فونتين لوح له ليسكت. أكثر التطبيقات تدميرا تقوم بتنظيف بنك المعلومة بالكامل، تابع جابا حديثه، ولكن هذه أكثر تعقيدا، تقوم فقط بمسح الملفات التي تحقق معايير محددة. تقصد أنها لن تهاجم بنك المعلومات بأكمله؟ سأل برينكرهوف مفعما بالأمل. هذا جيد، أليس كذلك؟ لا، انفجر جابا مجيبا، هذا سيء، هذا سيء جدا. اهدأ، أمره فونتين. ما هي المعايير التي تبحث عنها تلك الدودة؟ عمليات سرية؟ هز جابا رأسه، نظر إلى سوزان التي كانت محدقة بعيدا، ثم رفع عينيه لتقابل عيني المدير. سيدي، كما تعلم كل من يريد الدخول إلى بنك المعلومات هذا من الخارج يجب أن يمر عبر سلسلة من البوابات الأمنية قبل أن يوافق على دخوله. أوما أفونتين، تسلسل الدخول إلى بنك المعلومات مبني بشكل ذكي، يمكن للأشخاص المخولين الاتصال بواسطة الإنترنت والشبكة العالمية بالاعتماد على تسلسلهم المسموح به، بإمكانهم الدخول إلى مناطقهم الخاصة بهم. بما أننا مرتبطون مع الشبكة العالمية، شرح جابا، فإن قراصنة الكمبيوتر والحكومات الأجنبية والمحتلين في AFF يحومون حول بنك المعلومات هذا طوال 24 ساعة في اليوم ويحاولون الاقتحام. نعم، قال فونتين، وخلال 24 ساعة من اليوم تقوم مرشحات الأمن عندنا بإبقائهم في الخارج. ما هو قصدك؟ حدق جابا في الورقة المطبوعة. قصدي هو دودة تانكادو لا تستهدف بياناتنا. نظف حنجرته. إنها تستهدف مرشحات الأمن الخاصة بنا، شحب فونتين. يبدو أنه قد فهم القصد. هذه الدودة تستهدف المرشحات التي تبقي بنك معلومات NSA سريا. من دون تلك المرشحات ستصبح معلومات البنك بأكملها متيسرة أمام الجميع في الخارج. نحتاج إلى إغلاقه، أعاد جابا كلامه، خلال ساعة تقريبا كل طالب في الصف الثالث الابتدائي ويملك مودم سيحصل على أكثر التصريحات الأمنية سرية في الولايات المتحدة. وقف فونتين للحظة طويلة من دون التفوه بأي كلمة. انتظر جابا وقد فرغ صبره، ثم التفت أخيرا إلى سوشي. سوشي VR الآن. انطلقت سوشي مسرعة. يعتمد جابا على VR كثيرا. في معظم حلقات الكمبيوتر VR يعني الخيال الواقعي، ولكن في NSA يعني Face Rap، التمثيل المرئي. ففي عالم مليء بالتقنيين والسياسيين لكل منهم مستويات مختلفة من الفهم التقني، يكون التمثيل المرئي عادة الطريقة الوحيدة لتوضيح الفكرة. مخطط عمودي واحد يثير عادة ردة فعل تفوق بعشرات المرات تلك التي يمكن أن تثيرها مجلدات من الورق. يعلم جابا أن إجراء VR لأزمته الحالية سيوضح فكرته على الفور. VR، صحت سوشي من جهاز في نهاية الغرفة. رسم بياني مؤتمة أومض على الجدار أمامهم. حدقت سوزان إلى الأعلى بشرود بعيدة عن الجنون حولها. تبع جميع من في الغرفة نظرة جابا المتوجهة إلى الشاشة. كان الرسم البياني أمامهم يشبه صورة لهدف الرمي. في المركز هناك دائرة حمراء كتب عليها البيانات. حول المركز كانت هناك خمس حلقات متحدة المركز بسماكات وألوان مختلفة. كانت الدائرة الخارجية باهتة اللون، شفافة تقريبا. لدينا خمس مستويات للدفاع، شرح جابا. الحصن الرئيسي الأولي، مجموعتان من مرشحات الحزمة من أجل FTP و X11 حاجز نفقي، وأخيرا نافذة تحقق معتمدة على البريد الإلكتروني مدعم الخصوصية BAM تقع عند المشروع تماما. أما تلك الدرع الخارجية التي تختفي فتمثل الصف الأولي المكشوف، وقد اختفت عمليا. خلال ساعة تلك الدروع كلها ستتبعها. بعدها ينصب العالم بأكمله، يصبح كل بايت من بيانات NSA نطاقا عاما. تفحص فونتين VR فاشتعلت عيناه غضبا. أطلق برينكرهوف نشيجا ضعيفا، يمكن لهذه الدودة أن تفتح بنك معلوماتنا أمام العالم بأكمله؟ مهمة بسيطة بالنسبة لتانكادو، قال جابا باهتياج. كانت الجاونتلت هي الحماية، قام ستراثمور بإلغائها. إنها نوع من الحرب، همس فونتين بحدة في صوته. هز جابا رأسه. أشك حقا في أن تانكادو أرادها أن تصل إلى هذه الدرجة. أشك في أنه كان ينوي أن يكون بالقرب لإيقافها. حدق فونتين إلى الأعلى إلى الشاشة وشاهد أول الجدران الخمسة يختفي بالكامل. تلاشى الحصن الأولي، صح تقني من نهاية الغرفة. الدرع الثانية معرضة الآن، يجب علينا البدء بالإغلاق. استعجلهم جابا. كما يظهره VR أمامنا حوالي 45 دقيقة. إن الإغلاق إجراء معقد. كانت تلك هي الحقيقة. لقد تم إنشاء بنك المعلومات في NSA بطريقة تضمن ألا تفقد الطاقة الكهربائية على الإطلاق، سواء كان ذلك عرضيا أو بسبب هجوم. العديد من أجهزة الحماية للهواتف والكهرباء كانت موضوعة في علب فولاذية مسلحة في باطن الأرض، وبالإضافة إلى تغذيتها من داخل بناء NSA، فإن هناك العديد من الخطوط الاحتياطية من علب الكهرباء الرئيسية العامة. إن قطع التيار الكهربائي يتضمن سلسلة معقدة من الإجراءات والإثباتات، أكثر تعقيدا على نحو أهم من إطلاق اعتيادي لصاروخ نووي من غواصة. لدينا الوقت الكافي، قال جابا. إذا أسرعنا سيستغرق القطع اليدوي حوالي 30 دقيقة. استمر فونتين في التحديق إلى الأعلى إلى VR، يبدو أنه يتأمل في خياراته. أيها المدير، انفجر جابا قائلا، عندما تتلاشى جدران النار هذه بإمكان كل مستخدم على الكوكب أن يحصل على تصريح دخول بالغ السرية، وأنا أتحدث عن مستويات خطيرة، تسجيلات لعمليات سرية، عملاء أجانب، أسماء ومواقع لكل شخص في برنامج حماية الشهود الفيدرالي، إثباتات لشفرات انطلاق، يجب أن نقطع الكهرباء الآن. بدا أن المدير غير متأثر لذلك. لابد من وجود طريقة أخرى. نعم، قال جابا باهتياج. هناك شفرة الإيقاف، ولكن الفتى الوحيد الذي يعرفها ميت. ماذا عن القوة الإجبارية؟ قال برينكرهوف من دون تفكير. ألا يمكننا أن نحزر شفرة الإيقاف؟ رفع جابا يديه. بحق الله، شفرات الإيقاف هي مثل المفاتيح السرية، عشوائية، من المستحيل أن نعرفها. إذا اعتقدت أنه بإمكانك طباعة 600 تريليون واحدة في 45 دقيقة القادمة، فتفضل. شفرة الإيقاف في إسبانيا، عرضت سوزان بضعف. التفت كل من كان على المنصة، كان ذلك أول شيء تقوله منذ وقت طويل. نظرت سوزان إلى الأعلى وهي تنظر بغموض. لقد تبرع بها تنكاد قبل موته. بدا الجميع تائها. مفتاح المرور، ارتجفت سوزان عندما تحدثت. لقد أرسل القائد ستراثمور شخصا ما ليبحث عنه. ثم سأل جابا، هل وجده رجل ستراثمور؟ حاولت سوزان أن تقاومها، ولكن الدموع بدأت تنهمر. نعم، أظن ذلك. الفصل 111. انطلقت صيحة تصم الآذان في غرفة التحكم. لصوص! كان ذلك صوت سوشي. التفت جابا باتجاه VR. كان خطان نحلان قد ظهرا خارج الدوائر المتحدة المركز، ظهرا مثل النطف التي تحاول اختراق بويضة ممانعة. الفرصة تتضاءل يا قوم، التفت جابا إلى المدير. أريد قرارا، إما أن نبدأ بقطع الكهرباء أو لن ننجح في ذلك. حال ما يرى هذان المتطفلان أن الحصن الأولي قد تلاشى سيطلقون صيحة الحرب. لم يجبه فونتين، كان غارقا في التفكير. أخبار سوزان فليتشر عن مفتاح المرور في إسبانيا بدت واعدة له. ألقى نظرة باتجاه سوزان الواقفة في نهاية الغرفة، بدت أنها في عالمها الخاص منهارة على الكرسي ورأسها مدفون بين يديها. لم يكن فونتين على علم بالضبط ما الذي أثار ردة الفعل تلك، ولكن مهما كان ذلك فليس أمامه الوقت. أريد قرارا، طلب جابا الآن. نظر فونتين إليه، تحدث بهدوء. حسنا، إليك هذا، لن نقوم بقطع التيار، سننتظر. تدلى فك جابا. ماذا؟ ولكن هذه مقامرة. اعترض فونتين حديثه. مقامرة ربما نربحها. أخذ هاتف جابا الخلوي وطرق بضع مفاتيح. ميج، قال، أنا ليلاند فونتين، اسمعي جيدا. الفصل 112. يفضل أن تعرف ما الذي تفعله بحق الجحيم أيها المدير، قال جابا باستنكار. نحن على وشك أن نخسر القدرة على قطع التيار. لم يجبه فونتين، وكأن القادم كان واقفا على الباب. انفتح الباب في نهاية غرفة القيادة ودخلت ميدج بسرعة، وما أن وصلت حتى انقطع نفسها. أيها المدير، مقسم الاتصال يصل ما تريد الآن. التفت فونتين وهو يتوقع شيئا باتجاه الشاشة الموضوعة على الجدار الأمامي. بعد 15 ثانية فرقعت الشاشة لتعمل. كانت الصورة على الشاشة بيضاء اللون ومتقطعة في البداية، ثم بدأت تتضح. كان ذلك بثا رقميا ببرنامج كويك تايم، 5 صور فقط في كل ثانية. أظهرت الصورة رجلين، أحدهما كان شاحبا بشعر قصير جدا، والآخر كان أمريكيا خالصا بشعر أشقر. كانا يجلسان مقابل الكاميرا كمذيعي الأخبار بانتظار الظهور على الهواء مباشرة. ما هذا بحق الجحيم؟ سأل جابا. ولا حركة، أمر فونتين. بدأنا الرجلين جالسان في نوع من سيارة الشحن الصغيرة، أسلاك إلكترونية تدلت من حولهم. فرقع الاتصال الصوتي ليعمل، وفجأة ظهرت ضجة البث. الصوت قادم، صاح تقني من خلفهم. بقي 5 ثوان لوصول الصوت الثنائي. من هؤلاء؟ سأل برينكرهوف بارتباك. عيون في السماء، أجاب فونتين محدقا بالرجلين اللذين كانا قد أرسلهما إلى إسبانيا. كان ذلك احتياطا ضروريا. كان فونتين قد آمن بكل جانب تقريبا من خطة ستراثمور، القتل المؤسف ولكن الضروري لإنسي تانكادو، إعادة صياغة الحصن الرقمي. كانت بأكملها سليمة، ولكن هناك شيء واحد جعل فونتين خائفا، استخدام هولوت. هولوت كان محترفا ولكنه من المرتزقة. هل يمكن أن يكون جديرا بالثقة؟ هل سيقوم بأخذ مفتاح المرور لنفسه؟ أراد فونتين أن يكون هولوت مراقبا فقط في حال دعات الحاجة، ولهذا قام بأخذ الإجراءات الضرورية. الفصل 113. بالطبع لا، صح الرجل ذو القصة القصيرة أمام الكاميرا. لدينا أوامر، نعطي تقريرنا للمدير ليلاند فونتين وليلاند فونتين فقط. بدا فونتين مندهشا بعض الشيء. لا تعلم من أنا، أليس كذلك؟ لا يهم، أليس كذلك؟ أجابه الأشقر بعنف. دعني أشرح، اعترض فونتين. دعني أشرح لك أمرا ما الآن. بعد ثوان كان الرجلان محمري الوجه خجلا يخبران مدير وكالة الأمن القومي بكل شيء. أيها المدير، تمتم الأشقر، أنا العميل كوليندر، هذا العميل سميث. جيد، قال فونتين، أطلعانا على الأمور وحسب. في نهاية الغرفة جلست سوزان فليتشر وقاومت الوحدة الخنيقة التي ضغطت عليها من كل جانب، مغلقة العينين ومطوقة الأذنين. كانت تبكي، جسدها تخدر. الضجة التي سادت غرفة القيادة كانت قد تلاشت إلى دمدمة خفيفة. استمعت المجموعة على المنصة قلقين عندما بدأ العميل سميث يطلعهم على الأمور. بحسب أوامرك أيها المدير، بدأ سميث، كنا هنا في سيفيل منذ يومين نتعقب أثر السيد إنسي تانكادو. أخبرني عن عملية القتل، قال فونتين وقد نفد صبره. أومأ سميث، أخذنا نراقب من هذه الشاحنة على بعد حوالي 50 مترا. كانت عملية القتل سلسة، من المؤكد أن هولوت كان محترفا، ولكن بعد ذلك تغيرت تعليماته، وصل شخص آخر، لم يتمكن هولوت من الحصول على المطلوب. أومأ فونتين، كان العميل قد اتصل فيه في أمريكا الجنوبية وأطلعه بأن شيئا ما قد حدث، لذلك قطع فونتين زيارته. استلم كوليندر الحديث. لازمنا هولوت كما أمرت، ولكنه لم يذهب إلى معرض الجثث على الإطلاق. بدلا من ذلك أخذ يقتفي أثر شخص ما، بدا خاصا معطف وربطة عنق. خاص، دهش فونتين، بدا أن تلك خدعة من ستراثمور على نحو ذكي لإبقاء NSA خارج الموضوع. إن مرشحات FTP تتلاشى، صح تقني بصوت عال. نحتاج إلى ذلك الشيء، استعجلهم فونتين. أين هو هولوت الآن؟ نظر سميث إلى الخلف. حسنا، إنه معنا سيدي، تناهد فونتين. أين؟ كان ذلك أفضل خبر سمعه طوال اليوم. مد سميث يده باتجاه العدسات ليقوم بالتعديل. التفتت الكاميرا إلى داخل سيارة الشحن لتكشف عن جسدين مترهلين مستندين إلى الجدار الخلفي. كلاهما كان غير قادر على الحركة. أحدهما كان يرتدي نظارات ملتوية سلكية الحواف، أما الآخر فكان شابا أسود الشعر وبقميص مليء بالدم. هولوهت هو الرجل الموضوع على اليسار، قال سميث. هولوهت ميت؟ سأل المدير. نعم سيدي، يعلم فونتين أن هناك وقتا لتفسير ذلك فيما بعد. حدق إلى الدروع المتناقصة. أيها العميل سميث، قال ببطء وبوضوح، الشيء المطلوب أريده. بدا سميث مرتبكا. سيدي، ليس لدينا أي فكرة بعد ماذا يكون هذا الشيء، نحتاج إلى أن نعرف. الفصل 114. ابحث مرة أخرى إذن، صرخ فونتين. راقب المدير بفزع عندما أظهرت الصورة بحث كل من العاملين في الجسدين المترهلين في السيارة عن قائمة من الأرقام العشوائية والأحرف. كان جابا شاحبا. أوه يا إلهي، لا يمكنهم إيجاده، لقد انتهى أمرنا، نخسر مرشحات FTP. صح الصوت. الدرع الثالثة معرضة الآن. كانت هناك موجة جديدة من الفاعلية. على الشاشة الأمامية رفع العميل ذو القصة القصيرة يديه مستسلما. سيدي، مفتاح المرور ليس هنا، لقد بحثنا في كلا الرجلين، الجيوب، الملابس، المحافظ، لا إشارة على الإطلاق. كان هولوهت يرتدي جهاز كمبيوتر من نوع مونوكل، وتفحصناه أيضا، لم يظهر أنه قد نقل أي نوع من الرموز التي تبدو عشوائية، قائمة من عمليات القتل فقط. اللعنة، اهتاج فونتين وقد فقد هدوءه فجأة. لابد أنه هناك، استمر في البحث. يبدو أن جابا قد انتظر كفاية، لقد غامر فونتين وخسر. استلم جابا القيادة، نزل التقني الضخم من منبره مثل عاصفة تنحدر عن الجبل. تحرك بين جيش المبرمجين الخاص به يصيح بأوامره. موقفات الطاقة الاحتياطية، ابدأوا بالإغلاق، افعلوا ذلك الآن. لن نتمكن من ذلك، صاحت سوشي، نحتاج إلى نصف ساعة، وفي الوقت الذي ننتهي من قطع التيار سيكون قد فات الأوان. فتح جابا فمه ليجيب، ولكنه توقف بصيحة من العذاب من نهاية الغرفة. التفت الجميع كالشبح، ارتفعت سوزان فليتشر من وضعية الجثوم في نهاية الغرفة. كان وجهها أصفر وعيناها مثبتتين على الصورة الثابتة لديفيد بيكر، عديم الحركة ومليئا بالدم، مستندا إلى أرضية السيارة. أنتم قتلتموه، صاحت بذلك. أنتم قتلتموه. مشت باضطراب نحو الصورة ومدت يديها. ديفيد، نظر الجميع إليها بارتباك. تقدمت سوزان وهي تصيح. لم تغادر عينا سوزان صورة جسد ديفيد على الإطلاق. ديفيد، لهثت بذلك تترنح إلى الأمام. أوه ديفيد، كيف تمكنوا؟ بدا فونتين مرتبكا. تعرفين هذا الرجل؟ تميلت سوزان مقلقلة عندما مرت عبر المنصة. توقفت على بعد بضع خطوات أمام الشاشة الضخمة وحدقت إلى الأعلى، مذهلة وخدرة، تصيح مرات ومرات للرجل الذي تحب. الفصل 115. الفراغ الذي أصاب عقل ديفيد بيكر كان مطلقا. أنا ميت، ومع ذلك هناك صوت ما، صوت بعيد. ديفيد، كان هناك حس احتراق مسبب للدوار أسفل ساعده. كان دمه مليئا بالنار. جسدي ليس لي، ومع ذلك هناك صوت يناديه. كان لطيفا بعيدا، ولكنه كان جزءا منه. كان هناك أصوات أخرى أيضا، غير مألوفة، غير مهمة، تصيح، ناضل ليبقيها بعيدة. هناك صوت واحد هو الذي يهم، تلاشى جيئة وذهابا. ديفيد، أنا آسفة. كان هناك ضوء ملون باهت في البداية، شريحة واحدة من اللون الرمادي يزداد. حاول بيكر أن يتحرك، الألم، حاول أن يتحدث، الصمت. استمر الصوت في مناداته. شخص ما كان بالقرب منه يرفعه. تحرك بيكر باتجاه الصوت، أو هل تم تحريكه؟ كان يناديه. حدق بشرود إلى الصورة الوامضة، استطاع رؤيتها على الشاشة الصغيرة. إنها امرأة تحدق به من عالم آخر. هل تشاهدني وأنا أموت؟ ديفيد، كان الصوت مألوفا، كانت كالملاك، لقد أتت من أجله. تحدث الملاك. ديفيد، أنا أحبك. عرفها فجأة. مدت سوزان يديها باتجاه الشاشة، تبكي، تضحك، تائها في سيل من المشاعر. مسحت دموعها بقوة. ديفيد، أنا اعتقدت، العميل الميداني سميث قام بإراحة ديفيد بيكر على المقعد المواجه للشاشة. إنه مصاب بالخبل بعض الشيء سيدتي، امنحيه ثانية فقط. ولكن تمتمت سوزان، لقد رأيت الإرسال، قال إن أومأ سميث. رأيناه أيضا، قام هولوهت بإحصاء دجاجته في وقت مبكر قليلا. ولكن الدم جرح خارجي، أجاب سميث. قمنا بوضع الشاش عليه. لم تتمكن سوزان من التكلم. لاح العميل كوليندر في الكاميرا. قمنا بضربه بجي 23 الجديدة، بندقية إخبال طويلة المدى. ربما ألمته كثيرا، ولكننا أبعدناه عن الشارع. لا تقلقي سيدتي، طمأنها سميث، سيكون على ما يرام. حدق ديفيد بيكر بشاشة التلفاز أمامه. كان فاقدا التوجه، مصابا بالدوار. كانت الصورة الظاهرة على الشاشة لغرفة ما، غرفة مليئة بالفوضى. سوزان كانت هناك تقف على رقعة أرض مكشوفة تحدق به. كانت تبكي وتضحك. ديفيد، شكرا لله، اعتقدت أنني فقدتك. فرك صدغه، تحرك إلى أمام الشاشة وسحب الميكروفون باتجاه فمه. سوزان، نظرت سوزان باندهاش. ملأ جسد ديفيد القوي الجدار بأكمله أمامه. دوى صوته. سوزان، أريد أن أطلب منك شيئا. بدأ أن رنين وحجم صوت بيكر قد أوقف للحظة الفاعلية في بنك المعلومات. توقف الجميع والتفت. سوزان فليتشر، رن الصوت، هل تتزوجينني؟ سد الهدوء على الغرفة بأكملها. سقط لوح كتابة على الأرض مع مجموعة من الأقلام. لم ينحني أحد لالتقاطهم. كان هناك صوت الطنين الخافت لمراوح الأجهزة ولصوت ديفيد بيكر المتنفس بهدوء في الميكروفون. ديفيد، تلعثمت سوزان غير مدركة ل37 شخصا توقفوا بجمود خلفها. لقد سألتني هذا السؤال مسبقا، أتذكر؟ قبل 5 أشهر قلت لك نعم. أعرف ذلك، ابتسم لها، ولكن هذه المرة. مد يده اليسرى إلى الكاميرا وعرض الخاتم الذهبي على إصبعه الرابع. هذه المرة أملك الخاتم. الفصل 116. اقرأ سيد بيكر، أمره فونتين. جلس جابا يتصبب عرقا ويداه ممدودتان على لوحة مفاتيحه. نعم، قال له، اقرأ تلك الطباعة المقدسة. وقفت سوزان فليتشر معهم خائفة ومتقدة. توقف كل من في الغرفة عن فعل ما كانوا يقومون به وحدقوا بالصورة الضخمة لديفيد بيكر. نقل الأستاذ الخاتم بين أصابعه وتفحص النقوش. واقرأ بحذر، أمره جابا. خطأ مطبعي واحد وسينتهي أمرنا. ألقى فونتين على جابا نظرة غاضبة. إذا كان هناك شيء واحد يعرفه مدير NSA سيكون المواقف الملحة. إيجاد توتر إضافي ليس بالأمر الحكيم على الإطلاق. اهدأ سيد بيكر، في حال ارتكبت خطأ سنعيد إدخال الشفرة حتى نحصل عليها صحيحة. نصيحة خاطئة سيد بيكر، قال جابا غاضبا. أخبرنا بها صحيحة من المرة الأولى، فإن لشفرات الإيقاف عادة عقوبة غرامة لمنع التخمين المعتمد على المحاولة والأخطاء. قم بإدخال واحد خاطئ وربما تتضاعف سرعة الحلقة. قم بإدخالين خاطئين ستبعدنا إلى الخارج إلى الأبد. انتهت اللعبة، عبس المدير والتفت عائدا إلى الشاشة. سيد بيكر، هذا خطأي، اقرأ بحذر، اقرأ بحذر شديد. أومأ بيكر وتفحص الخاتم للحظة. بعدها بدأ بقراءة الرموز SIUQ فراغ C. اعترض جابا وسوزان سوية. فراغ، توقف جابا عن الطباعة. هناك فراغ؟ هز بيكر كتفيه باستهجان متفحصا الخاتم. نعم، هناك الكثير منها. هل يفوتني شيء ما؟ سأل فونتين. ما الذي ننتظره؟ سيدي، قالت سوزان تبدو مرتبكة، إنه فقط. وافق، قال جابا. هذا غريب، لا تحوي كلمة السر فراغات على الإطلاق. ابتلع برينكر هوف ريقه بصعوبة. إذن ما الذي تقولونه؟ يقول. اعترضت سوزان: إن هذه ربما لا تكون شفرة الإيقاف. صاح برينكرهوف: بالطبع هي شفرة الإيقاف، ما عسى أن تكون غير ذلك. لماذا سيقوم تانكادو بالتبرع به؟ من يقوم بحفر مجموعة من الأحرف العشوائية على خاتم؟ قام فونتين بجعل برينكرهوف يسكت بنظرة حادة. يا قوم، اعترض بيكر ويبدو أنه متردد لاشتراكه بالأمر. تذكرون أنها أحرف عشوائية؟ أعتقد أنه يتوجب علي إعلامكم بأن الأحرف على الخاتم ليست عشوائية. صح كل من على المنصة سوية. ماذا؟ بدا بيكر مرتبكا. متأسف، ولكن هذه بالتأكيد كلمات أعترف بأنها منقوشة بقرب بعضها البعض. من النظرة الأولى تبدو عشوائية، ولكن لو نظرتم عن قرب أكثر ستجدون أن النقوش هي في الواقع. حسنا، إنها باللاتينية. لهث غابا: أنت تخدعني. هز بيكر رأسه: لا، إنها تظهر كويس كستوديت أبسوس كستوديز، وترجمتها بشكل تقريبي يعني من سيحرس الحرس. قطعته سوزان وهي تنهي جملة ديفيد. نظر بيكر مستغربا: سوزان، لم أعلم أن بإمكانك. إنها من ساترز لجوفينال. تعجبت بقولها: من سيحرس الحرس؟ من سيراقب NSA بينما نحن نقوم بحراسة العالم؟ كان ذلك القول المفضل لدى تانكادو. إذن، سألت ميدج، هل هذه هي كلمة السر أم لا؟ لابد أنها كلمة السر، صرخ برينكرهوف. وقف فونتين صامتا، يبدو أنه يعالج تلك المعلومات في عقله. لا أعلم إذا ما كانت تلك هي كلمة المرور، قال غابا. يبدو أنه من غير المحتمل برأيي أن يستخدم تانكادو رموزا غير عشوائية. امسح الفراغات وحسب، صاح برينكرهوف، وأدخل الشفرة اللعينة. التفت فونتين إلى سوزان: ما رأيك أنيسا فليتشر؟ فكرت للحظة، لم تتمكن من فهمها جيدا، ولكن شيئا ما بدا غير صحيح. تعلم سوزان تانكادو جيدا بأنه يعتمد على البساطة. إثباتاته وبرمجياته كانت دائما واضحة وبسيطة. حقيقة أن الفراغات يجب أن تمسح بدا غريبا، فإن تلك مهمة بسيطة ولكنها خاطئة، ليست نظيفة تماما. ليس كما تتوقع سوزان بأنه هو الذي سيدمر انتصار تانكادو. لا يبدو ذلك صحيحا، قالت سوزان أخيرا. لا أعتقد أنه المفتاح. أخذ فونتين نفسا عميقا وعيناه الغامقتان تتفحصانها. أنيسا فليتشر، برأيك إذا لم يكن هذا هو المفتاح، لماذا سيقوم إنسي تانكادو بالتبرع به في حال علم بأننا قمنا بقتله؟ ألا تفترضين أنه يريد معاقبتنا بجعل هذا الخاتم يختفي؟ صوت جديد اعترض المحادثة. أيها المدير. التفتت العيون كلها إلى الشاشة. كان ذلك العميل كولياندر في سيفيل، كان ينحني فوق كتفي بيكر ويتحدث في الميكروفون. مهما كان هذا يهم، فأنا لست متأكدا من أن السيد تانكادو علم بأنه قتل. عفوا؟ سأل فونتين. كان هولوهت محترفا سيدي، لقد رأينا عملية القتل على بعد 50 مترا فقط، تظهر الأدلة كلها أن السيد تانكادو لم يكن يعلم. أدلة؟ سأل برينكرهوف. أي أدلة؟ لقد قام تانكادو بالتبرع بالخاتم، هذا دليل كاف. العميل سميث، اعترض فونتين، ما الذي يجعلك تعتقد بأن إنسي تانكادو لم يكن على علم بأنه قتل؟ نظف سميث حنجرته. لقد قتله هولوهت ب NTP، رصاصة رد لا تدخل إلى الجسد. إنها جيب مطاطي ترتطم بالصدر وتنتشر بصمت وبنظافة تامة. لقد شعر السيد تانكادو فقط بضربة حادة قبل أن يتوقف قلبه. رصاصة رد؟ دهش بيكر بينه وبين نفسه. هذا يفسر الكدمة. من غير المحتمل، أضاف سميث، أن يكون تانكادو قد ربط هذا الشعور برجل يحمل بندقية، ومع ذلك قام بالتبرع بالخاتم، صرح فونتين. هذا صحيح سيدي، ولكنه لم يبحث عن قاتله. تبحث الضحية دائما عن قاتلها عندما تتم إصابتها، هذا أمر غريزي، احتار فونتين. وأنت تقول إن تنكادو لم يبحث عن هولوت؟ لا سيدي، لقد قمنا بتسجيل ذلك على فيلم. لو أحببت أن تلاشت مرشحات إكس 11، صح تقنيك، هدودة في منتصف طريقها إلى هناك. انسى أمر الفيلم، صرح برينكرهوف، أدخل شفرة الإيقاف اللعينة تلك وأنهي هذا. تنهد جابا وقد تحول فجأة إلى رجل هادئ. أيها المدير، في حال قمنا بإدخال الشفرة الخاطئة. نعم، اعترضت سوزان، في حال لم يشك تانكادو في أننا قتلناه، هناك بعض الأسئلة التي يتوجب علينا الإجابة عليها. ما هو الوقت المحدد جابا؟ سأل فونتين. نظر جابا إلى في آر. حوالي 20 دقيقة. أقترح أن نستخدم الوقت بصورة حكيمة. كان فونتين صامتا للحظة طويلة، تنهد بثقل بعدها، حسنا شغل الفيلم. شاشة 1، الفصل 117. سوف نبث الفيديو خلال 10 ثوان، فرقع بذلك صوت العامل سميث. سنقوم بإلغاء صورة وإبقاء التالية، وسنلغي الصوت، سنعمل على أن يكون زمنه كالزمن الحقيقي تماما. وقف كل من على المنصة صامتا يراقب وينتظر. طبع جابا بضع مفاتيح وأعاد تنظيم شاشة الفيديو. ظهرت رسالة تانكادو على الجانب الأيسر البعيد: الحقيقة وحدها يمكنها إنقاذكم الآن. في الجهة اليمنى للحائط كان هناك التصوير الداخلي لسيارة الشحن مع بيكر والعاملين الجاثمين حول الكاميرا. في المركز ظهرت صورة مشوشة، انتهى التشويش، وبعدها ظهرت صورة حديقة بالأبيض والأسود. بداية البث، أعلن العميل سميث. بدأ التصوير مثل فيلم قديم كان مقطعا وغير واضح، تم بثه بحيث ترسل الصورة وتلغى الثانية. عملية تقسم مقدار المعلومات المرسل إلى النصف وتمكن من تسريع البث. بدأ التصوير عند باحة ضخمة مغلقة من إحدى نهاياتها بواجهة مبنى النصف دائري بلدية سيفيل. كان هناك أشجار في الأمام والحديقة فارغة. انتهى إكس 11، صح تقني. هذا الفتى السيء جائع جدا، بدأ سميث يروي القصة. كان لتعليقه طابع العميل المتمرس. هذه اللقطة من سيارة الشحن، قال ذلك، على بعد حوالي 50 مترا عن موقع القتل. تنكاد يقترب من الجهة اليمنى، هولوت بين الأشجار في الجهة اليسرى. إن الوقت ينفد هنا، استعجله فونتين، خذنا إلى زبدة الموضوع. لمس العميل سميث بعض الأزرار فازدادت سرعة الصور. راقب كل من على المنصة بتطلع عندما جاء زميلهم السابق إنسي تانكادو إلى الصورة. صور الفيديو المسرعة جعلت المشهد بأكمله يبدو مضحكا. ينتقل تانكادو من مكان إلى آخر بجنون في الباحة، يبدو مستمتعا بالمنظر الجميل. حجب عينيه وحدق إلى نباتات المبنى الضخم. هذا هو، حذر سميث، كان هولوت محترفا، أطلق طلقته الأولى. كان سميث محقا. انطلق ضوء وامض من خلف الأشجار على يسار الشاشة. بعد ثانية أمسك تانكادو بصدره، ترنح للحظة، تركزت الكاميرا عليه متقلبة يتغير تركيزها. عندما دار الفيلم بسرعة استمر سميث بتعليقه بهدوء: كما يمكن أن تروا، أصيب تانكادو على الفور بنوبة قلبية. شعرت سوزان بشمئزاز وهي تنظر إلى الصور. أمسك تانكادو بصدره بيديه المشوهتين، نظرة مرتبكة من الذعر على وجهه. ستلاحظون، أضاف سميث، أن عينيه مركزتان إلى الأسفل على نفسه، لم يلقي أي نظرة حوله. وهل هذا مهم؟ قال جابا نصف متسائل. بشدة، قال سميث، في حال شك تانكادو بوجود مكيدة من أي نوع سيقوم بالفطرة بالبحث في المنطقة، ولكن كما ترون لم يفعل ذلك.